لكن لو سابقه جهلا، لو سابقه جهلا كيف؟ يعني إنسان خاصة بعض الناس يصلي هم غمض مثلا، زين، وسمع واحد قال الله أكبر المتأخرين، يحسب من؟ يحسب الإمام، فركع ثم تبين له أن الإمام إيش؟ لم يركع، لحظات تركع الإمام. فلو استمر هذا الشخص في ركوعه تبطل صلاته. لماذا؟ صار كالمتعمد الآن. صحيح ركوعه الأول كان إيش؟ بدون قصد، لكن استمراره صار سنه صار قصدا. طيب ما الواجب عليه؟ أن يرفع ثم يرد يركع حتى يكون ركوعه إيش؟ بعد الإمام، حتى يكون ركوعه بعد الإمام. هذه بالنسبة للمسابقة.